جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل هل لي أن استحم واغتسل وتطيب قبل أن ألبس لباس الإحرام؟ سبحان الله، هذا الكلام كررناه، نقول يسن لك، يعني سنة مؤكدة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنك تغتسل وتتنظف وتزيل ما تريد إزالته من الشعور، من الشارب، من العانه، من الآباط، تزيلها حتى لا تؤذيك وأنت محرم، تقلم أظفارك، تتنظف، تتحمم تماما وتتطيب، لكن ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. هذا سنة مؤكدة، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، طاف على نسائه كلهن ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم تطيب وأحرم. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كانت معك زوجتك وترغب أن تستمتع بها، تعمل ما أحل الله لك قبل أن تحرموا، اعملوا ما تريدون، أما إذا أحرمتم خلاص. نعم. يقول السائل سوف أذهب إن شاء الله إلى مكة في مهمة عمل، هل يجوز لي أن أحج وأنا هناك؟ إذا جئت مع شركة، مع أي مثلا فئة من الفئات الذين لهم أعمال بالحج، إن أذن لك، اسمع، إن أذن لك بالحج فحج، وإلا فلا، لأنك جئت لعمل مسؤول عنه ولا يجوز أن تتخلى عنه، فإن أذن لك بالحج فحج وإلا فلا. قل من أين أحرم إذا كنت ناويا؟ هل لابد أن أحرم من أول ميقات؟ استأذن، إذا أذن لك من العصر أحرم مع الناس من العصر، لكن لو قدر أنه ما أذن لك إلا لما دخلت مكة، أحرم بالحج من مكة خلاص. يقول السائل هل من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره هل يعتبر متمتعا؟ نعم، ما دام العمرة مستقلة، يعني لم يكن قارنا، وإنما أحرم بعمرة مستقلة والحج مستقل، فلا بأس، يكون العمرة لواحد والحج الثاني. يقول السائل الذي فسد حجه بسبب الجماع، إن لم يتيسر له التصريح للحج في السنة التي بعدها هل يسقط عنه الحج؟ بدبر نفسك، لا ما يسقط عنك الحج، دبر نفسك، خلك عاد الله أعلم وش تسوي. قل هل يجوز تنفير صيد المدينة؟ إيش؟ هل يجوز تنفير صيد المدينة؟ لا لا يجوز صيد المدينة، لا ينفر ويحرم أكله، لا ينفر ويحرم أكله، لكن ما في فدية فيها التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة، لكن لا يؤكل، وهو حرام قتله وتنفيره وأذيته، وقطع الشجر النابت إلا لحاجة، لحاجة العلف أو لآلة الحرث والعمل كما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ما فيه لا حرث ولا شيء، يحرثون على المكائن الآن، فلا يجوز أن يقطعوا الحشائش أبدا إلا للعلف، إذا كان عندك بهائم تحش لها ما في مانع. يقول السائل إذا أدركت الإمام في التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فكيف أفعل؟ تكبيرة الثانية؟ نعم، اجعل الثانية عندك هي الأولى، اقرأ الفاتحة، والثالثة هي الثانية، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، والرابعة هي الثالثة عندك، ادع للميت ولو بأدنى دعاء، اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر هو يعني ما بيسلم، أنت كبر تكبيرة رابعة ثم سلم. يقول السائل: هل يجوز أن أقرأ كتب الكفار؟ إذا كان إنك ستقرأها لتعرفها من أجل أن ترد عليهم وتحاجهم من خلالها مع ما عندك من العلم الذي فتح الله عليك فلا بأس، أما إذا كنت ستقرأها معجبا بها وتتسلى بها فلا فلا. قل: إذا أخذت شيئا من أظفاري أو من شعري من غير قصد فهل علي شيء؟ إذا كنت ناسيا أو جاهلا فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: من أي لكن الجماعة ترى ما في نسيان، لا تقول ناسين كذابين، لأن لو نسيت ما نسيت هي. يقول السائل: بأي نسك من الأنساك حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش النبي؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنة، لأنه لما دخل مكة طاف وسعى ثم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعلها عمرة فيكون متمتع، ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه ويكون قارنا، فما كان أحد معه هدي إلا القليل. النبي عليه الصلاة والسلام وعلي لأنه اشركه معه بهديه، لأنه جاء ببقية هديه من اليمن، والمقداد الظاهر وطلحة واحد واثنين من الصحابة فقط، والبقية كلهم كانوا متمتعين، وكانوا كأنهم يعني استشكلوا وصعصبوا كيف نحل وأنت لم تحل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما قارنا لأن معه الهدي هو ومن ساق الهدي واحد واثنين من الصحابة تقريبا، فلما رأى الناس أنه يأمرهم بالحل والتحلل التام صعب عليهم كيف يحلون وهو لم يحل، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يسق الهدي لحل معهم ولا جعله عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لو حج مرة ثانية ما ساق الهدي وصار مثلهم متمتع، فهذا دليل على حرصهم رضي الله عنهم على الاقتداء به وأن يكونوا مثله عليه الصلاة والسلام، وهو أراد لهم التيسير أيضا. نعم. يقول السائل: ما حكم التلبية مع الجماعة؟ التلبية جماعيا هذا ليست مشروعة، وهي بدعة وليس لها أصل من السنة، السنة أن كل رجل يلبي وحده مثل الأدعية، ما ينبغي أنك تطوف أو تأخذ مطوف تكون جماعات اللهم اللهم، هذا ما ورد فيه سنة أبدا، أو سبحان الله سبحان الله، يعني ما في يعني ما يعرف واحد كل واحد منه يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر وحده، هذا أذية مخالفة للسنة، وفي تشويش على بعضهم بعض، وفي رفع أصوات النساء بين الرجال، ومخالفة للسنة. كل واحد يدعو بنفسه، ما يحتاج هذه التلقينات وهذا الترديد والمباهاة بالأصوات أين أرفع صوت، هذا كله غير طيب وغير صحيح أبدا. إن كان ولا بد فأنت مثلا معك أمك معك زوجتك تقول أنا ما أعرف أدعو، مثلا مع العلم الإنسان يدعو بما يحب، يسبح ويهلل ويستغفر ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فرضنا أنه يعني يريد أن يدعو، يقول شوف أنا أدعو وأن تقول آمين، يدعو له ولصاحبه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ذكر آمين آمين سرا، هذا إذا كان ولابد. أما على هذه الطريقة هذه أبدا يعني منفرة وليست من السنة، وأذية وفيها رياء أيضا. كثير من هؤلاء الذين يرفعون صوتهم يدخلها الرياء، يعجب أنه يرفع صوته بين الناس وأن هالأمة اللي خلفه يقلدونه، هذا احذروه، لا تأخذ مطوف ولا طوف أحد، خلك كل بنفسه، اخشع بين يدي ربك وابكي وتباكى وتضرع إلى ربك، فإن الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، والله أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا قدم عليه تائبا منيبا صادق. وعليكم بالإخلاص، وإياكم كلمات الشركية سواء في الحج والعمرة أو في أي مكان، لا تقول يا رسول الله ويا فلان ويا فلان فتبطل عملك من حيث لا تشعر. اتقوا الله وأخلصوا العبادة لله، نسأل الله القبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.